بيت بيتي، كانوا يعرفون للصحابة فضلهم، جهادهم، جهدهم، ولا يعرف الفضل لصاحب الفضل إلا أصحاب الفضل. آل البيت يعرفون أن الصحابة هم الذين ضحوا بالنفس والنفيس، بالمال والولد والدم، لإعلاء دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحبون الصحابة ويجلون الصحابة ويقدرون الصحابة ويكرمون الصحابة ويصاهرون الصحابة ويتسمون بأسماء الصحابة. في هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودات أحببت أن أبرز صورة من هذا الإجلال والحب والتقدير والاحترام المتبادل بين صحابة النبي وبين آل بيت النبي رضي الله عنهم جميعا. ولكن السؤال الأول، من هم آل بيت النبي؟ من هم آل بيت النبي؟ المسألة فيها أقوال عديدة تبناها علماء أفاضل، لكن الراجح فيها إن شاء الله تعالى أن آل البيت هم بنو هاشم من أبناء العباس وابن أبي طالب والذين أسلموا من أبناء أبي لهب وأبناء علي وفاطمة وهم الأوائل، وكذا كل زوجات النبي كما سأبين بعده. الراجح أن آل بيت النبي رضوان الله عليهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذا ما قاله الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وغيره. روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين أحد رواة الحديث لسيدنا زيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه أهل بيته؟ قال: نساؤه أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة من بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي، دول آل البيت، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. كذا روى مسلم في صحيحه أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب والفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: خد بالك، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذا الحديث أثبت أن أبناء العباس أيضا من آل بيت النبي، وأن بنو الحارث بن عبد المطلب أيضا من آل بيت النبي. كذا من آل بيت نبينا أزواجه، زوجات النبي من آل بيت النبي. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام كله، سياق الآية كله يخاطب نساء بيت النبي، يخاطب نساء النبي، زوجات النبي ثم يختم ربنا الآيات بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق ينص صراحة على أن الأزواج من الآل، وهذا ما قاله ابن عباس، وهذا الذي رواه عنه عكرمة رضي الله عنه ورحمه، قال عكرمة هذه الآية نزلت في نساء النبي، ثم قال ومن شاء باهلته، ومن شاء باهلته يعني لاعنته. نعم، وهذا ما ذكره ابن قيم الجوزية في كتابه القيم جلاء الأفهام صفحة 331. قال وزوجات النبي لسنا ككل الزوجات، فهن أمهات المؤمنين، وهن المحرمات على كل الرجال في حياة النبي ومن بعده صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي بالصلاة عليهن في الصلاة كما سيأتي النص عن قريب إن شاء الله. ولهذا كان القول الصحيح هو ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، قال إن الصدقة تحرم على سائر زوجات النبي، لأن الصدقة أوساخ الناس، وزوجات النبي من آل بيت النبي. وأنا أعجب ممن يدخلون زوجات النبي في هذه النصوص ثم يقولون هن لسنا من آل بيت النبي. اسمع يا سيدي، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. آل هنا من؟ زوجاته. قال النبي في شأن الأضحية، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، النبي هو بيذبح الأضحية قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، يدخل بالإجماع فيهن زوجاته بهذا النص. كذا قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الشيخان، ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر. تقصد من؟ الزوجات. تقول النبي وكل زوجات النبي لحد ما ماتوا لم يشبعوا من خبز القمح، لم يشبعوا من خبز بر، كان الخبز عندهم من الشعير ولا يجدونه، ولا وإذا وجدوا لا يشبعهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يبقى من هم آل البيت؟ أزواج النبي، علي وفاطمة وأبناء علي وفاطمة، أبناء عقيل، أبناء العباس، بنو عبد الحارث بن عبد المطلب، أبناء جعفر بن عبد المطلب، كلها زوجاته، كل هؤلاء هم آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عن آله وأصحابه. آل البيت ليسوا كأي المسلمين، آل البيت لهم مناقب، لهم أوسمة. آل البيت من مناقبهم أن الله طهرهم من كل سوء وخصهم بأعظم الرحمة، قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من مناقب آل البيت هذه النصوص التي تأتي، فاسمعوها وعوها. هذه عقيدة أهل السنة في آل بيت نبينا، نحبهم نجلهم، قلت إن التراب الذي يطؤونه هو كحل أعيننا، نعالهم فوق رؤوسنا، نعتقد فيهم الآتي من مناقبهم، ما رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وعشان كده سيدنا عمر كان حريص أن يصاهر من آل البيت، وتزوج من أم كلثوم أخت الحسن والحسين بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وروى الترمذي في سننه والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم من ما إن أخذتم به لن تضلوا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي وعترتي أهل بيتي. وروى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم الطويل الذي مر بنا وفيه أن النبي خطب فحث الناس على كتاب الله ورغب فيه بعد أن وعظ وذكر ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن صلاتنا لا تصح إلا ولا بد أن نصلي فيها على آل بيت نبينا. لازم في صلاتنا نصلي على آل البيت. روى البخاري في صحيحه وهذه منقبة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يعني الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه، يبقى أزواجه من آله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الهيثمي وروى أبو يعلى وقال الهيثمي إسناده جيد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت اسمع هذا الحديث رائع رائع، قالت جاءت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومعها الحسن والحسين وفي يدها برمة فيها سخين، سخين يعني طعام ساخن طعام حار، حتى أتت بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضعتها قدامه قال لها أين أبو الحسن؟ ستنا فاطمة جايبة كده أكلة لأبيها ومعها أولادها الحسن والحسين، حطتها قدام النبي، قال فين علي؟ أين أبو الحسن؟ قالت في البيت، فدعاه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين يأكلون. قالت أم سلمة وما سامني النبي، يعني يعني عمر النبي ما قعد يأكل وما قاليش تعالي كل معاي، ده أم سلمة قاعدة زوجة النبي، المرة دي بقى النبي سابه ما قاليش تعالي كل. قالت وما سامني النبي صلى الله عليه وسلم وما أكل طعاما إلا وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم، فلما فرغ التف عليهم بثوبه غطاهم بكساء ثم قال اللهم عادي من عاداهم ووالي من والاهم، اللهم هؤلاء أهل بيتي عادي يا ربي من عاداهم ووالي يا ربي من والاهم. معتقد أهل السنة في أهل البيت إيه؟ اسمع الكلام ده مهم جدا، اسمع. مما لا شك فيه أن الشجرة الهاشمية أشرف الأنساب وأعظم الأحساب، ومحبة المؤمنين لآل بيت نبينا تابعة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يحب النبي لازم يحب آل بيت النبي، واللي يكره آل بيت النبي النبي يبغضه وربنا يبغضه. أشرف نسب بنو هاشم، حبهم فرض واجب تابع لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لإسلامهم ولفضلهم ولسابقتهم ولقربهم من رسول الله ولحث النبي على الوصاف بهم صلى الله عليه وسلم. ولهم فضائل عظيمة ومناقب جسيمة نسلم بها، إلا أنهم ليسوا بمعصومين، فقد دفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات. ما في أي أحد من أمة الإسلام معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول إن آل البيت ليسوا سواء، بعضهم أفضل من بعض، فليس من صاحب منهم رسول الله كمن لم يرى النبي. هل سيدنا علي يستوي مثلا بزين العابدين؟ لا، سيدنا علي صحابي، زين العابدين لم يرى النبي، فآل البيت بينهما تفاضل، وهذا لا شك فيه، ومع مناقبهم العظيمة ومع فضائلهم الجسيمة نقول قد يوجد في الأمة من الصحابة من هو أفضل منهم، لاعتبارات أخرى على ما سأبين بعد إن شاء الله. وولاية آل البيت دين وإيمان، ولكنها بشروط. لازم نوالي آل بيت النبي، هذا إيمان، هذا دين، هذا فرض واجب. بس ولاية آل البيت لها شروط. الشرط الأول أن يكونوا مستقيمين على الإسلام، فإن كانوا كفارا فلا محبة ولا ولاية، ولو أغنت القرابة لوحدها لأغنت أبا لهب. افرض واحد من آل البيت كفر، ما نعرفوش، نتبرأ منه. إذا عشان نواليهم لابد أن يكونوا مستقيمين على الإسلام. الأمر الثاني أن يكونوا متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. اللي أنا قلت ده هذه عقيدة أهل السنة في آل البيت، نص على ذلك الإمام الطحاوي في الطحاوية، وشيخ الإسلام في الواسطية، والقحطاني في النونية، وغيرهم كثير. طيب هؤلاء هم آل بيت نبينا. طيب ومن هم الصحابة؟ الصحابة قال عنهم الحافظ ابن حجر في الإصابة: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. هو ده الصحابي، واحد لو شاف النبي ثانية في اليقظة مؤمنا وعاش على الإيمان والإسلام حتى مات، ده الصحابي. وللصحابة فضائل كثيرة جدا جدا جدا، وآل البيت معظمهم صحابة كما سأبين بعده، يعني يشتركون في نفس الفضائل ويزيدون بالمناقب التي ذكرتها أولا. من مناقب الصحابة أنهم خير جيل عرفته الأرض، خير جيل عرفته البشرية، خير خلق الله بعد المرسلين والنبيين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد أعظم من أصحاب موسى، وأعظم من أصحاب عيسى، وأعظم من أصحاب نوح، وأعظم من أصحاب كل نبي، على قدر نبينا على قدر أصحابه. نبينا هو سيد الأنبياء، وأصحابه سادات أصحاب الأنبياء رضوان الله عليهم، قوم اختارهم ربنا لصحبة نبيه. هم أبر الناس قلوبا، أعمق الناس فكرة، أقل الناس تكلفة. الصحابة الذين خرجوا من أموالهم وديارهم وبذلوا النفس والنفيس من أجل نصرة الإسلام ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وليس أجمل مما قاله واحد منهم. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد في المسند، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. من فضائل الصحابة بسرعة وعلى عجالة وعلى سبيل المثال، واحد من فضائلهم أن الله عدلهم وزكاهم ووصفهم بأكمل الأوصاف في غير ما آية في كتابه الكريم، فقال ربنا وهو يمدح الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه نزلت في الصحابة. الله يصف الصحابة بأنهم رجال يصدقون في العهد، يصدقون عند القتال، يبذلون المهج في سبيل رب العالمين. وقال سبحانه عن الصحابة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال ربنا عن الصحابة بالدرجة الأولى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط يعني الخيار ويعني أعدل الناس. وقال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمخاطبون بهذه الآيات ابتداء هم الصحابة ولا شك. الصحابة محل رضا ربنا عز وجل، ربنا رضي عنهم، ومن رضي عنه ربنا لا يسخط عليه بعدها أبدا. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. دول اللي ربنا قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عن، هم أهل السبق لكل خير. اتباع الصحابة سبب للفوز بالجنة. اسمع، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل ربنا سبب رضاه عن التابعين اتباعهم للصحابة. اسمع الآية تاني: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا ممن يتبعون الصحابة بإحسان، وارض عنا يا رحمن يا رحيم. وأخبر ربنا أن الصحابة أهل الصدق وأهل الحق، فقال في شأنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. أما بعض مناقب الصحابة التي وردت في السنة إجمالا وبسرعة، روى الشيخان في الصحيحين عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. دول أفضل الناس، خير الناس قرني، دول أعظم البشر بعد المرسلين والنبيين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. المد الحفنة في اليدين. يعني النبي عايز يقول إيه؟ بيقولك يا حبيبي لو أنت عندك قد جبل أحد ذهب أنفقتها كلها على المساكين واليتامى والفقراء، وجه أصغر صحابي وكلهم كبار، وتبرع بحفن التمر، أجره أعظم من أجرك. لو انت انفقت احد ذهبا لن تبلغ مد احدهم في النفقة في الاجر ولا نصيفة. الصحابة يا اخوانا. روى الطبراني في الكبير وحسنه الالباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب اصحابي. أخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا اسمعوا فضل الصحابة، قال: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابه. دول ناس ربنا اختارهم اصطفاهم. إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابه فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. اللي بيسب الصحابة عمله محبط، لن يقبل ربنا منه فريضة ولا نافلة. فاللهم ارضى عن كل الصحابة وعن جميع آل بيت نبيك يا رب. وفي الحديث المتفق عليه، اسمع اسمع الوسام الحلو ده اللي النبي حطه على صدور الأنصار، اسمع عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. عارف يعني ايه شعار ودثار؟ الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد يلامس شعر البدن اللي جوه، والدثار الثوب الخارجي. يبقى أقرب الناس للنبي الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا. يبقى الحديث ده برضو بيشهد أن المهاجرين أفضل درجة من الأنصار. وروى الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. يا أخوانا، اللي يحب الصحابة ربنا يحبه، اللي يكره الصحابة ربنا يبغضه ويلعنه، الملائكة تلعنه، عمله باطل محبط. أخرج مسلم في صحيحه حديثا يدل على أن الصحابة أمان للأمة، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة، أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أنا ذكرت ده بسرعة، هذا على سبيل المثال لا الحصر. ما هي عقيدة المسلم في الصحابة؟ ما هي عقيدة المسلم في الصحابة؟ نعتقد أن الصحابة للأدلة السابقة هم خير الخلق بعد المرسلين وبعد النبيين، وبعضهم ولا شك أفضل من بعض، ونثبت خلافة الصديق بعد رسول الله باختيار الصحابة جميعا، ونثبت خلافة عمر بعد الصديق باختيار الصديق لعمر وبرضا كل المسلمين عن خلافة عمر، ونثبت خلافة عثمان لعمر لأنه جعله في الستة من أهل الشورى فاختاروه ورضي الكل عن عثمان، ونثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان ببيعة من بايع، ونعتقد أن عليا ولا شك أفضل من سيدنا معاوية رضي الله عنهما، وأنه كان أصاب وأنه هو المصيب في الفتنة والحق كان معه، لكن لا نجحف سيدنا معاوية، فهو كاتب الوحي خال المؤمنين وقد اجتهد وأراد الخير والحق فجانبه الصواب. وليس أجمل ولا أحلى مما قاله عمر بن عبد العزيز لما سئل في القتال الذي دار بين الصحابة، قال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. ونؤمن أن الحسن هو أمير المؤمنين بعد علي ببيعة المسلمين، وأن معاوية أمير المؤمنين بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بتنازل الحسن في عام الجماعة، حقنا لدماء الأمة وتحقيقا لنبوءة محمدية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان صغر الحسن، والحديث صحيح: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب، من هم آل البيت من الصحابة؟ من هم الصحابة من آل البيت؟ علي وفاطمة والحسن والحسين وكل أولاد فاطمة من علي صحابة، العباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن عبد المطلب، عفوا جعفر بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، محمد بن جعفر، أبو سفيان، ونوفل، وربيعة، وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، كلهم صحابة. أبناء العباس صحابة. عقيل صحابي. من النساء فاطمة، خديجة، رقية، أم كلثوم، زينب. ثم بنات فاطمة، أم كلثوم وزينب بنات سيدنا علي. كل زوجات النبي صحابة من آل البيت. عماته صفية وعاتكة وأروى صحابة من آل البيت. من بنات عمه أم هانئ بنت أبي طالب ودرة بنت أبي لهب، كل دول صحابة من آل البيت. طيب كان في حب بين الصحابة وبين آل البيت ولا بغض وغدر وخيانة واغتصاب للخلافة وتآمر على آل بيت النبي؟ كان ده مظبوط؟ لا لا أبدا، كان في حب واحترام وتوقير. اسمع حب الصحابة ومدح الصحابة وثناء الصحابة لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ثناء الصديق على آل بيت النبي. روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. أهل النبي أحسن عندي وأحب عندي من أهلي يا علي. هكذا يقول الصديق رضي الله عنه. روى البخاري باب مناقب الحسن والحسين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أبو بكر بيوصي الأمة بأهل بيت النبي: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. شوف الحب والثناء والمدح والوصية. روى أبو يعلى في مسنده، والحديث أصله عند البخاري في صحيحه: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. الحديث ده بيدلل على بطلان قول من قال ان سيدنا علي امتنع عن بيعة الصديق 6 أشهر. لا، كلام ده باطل. اسمع الحديث تاني واستنبط منه الدليل على ما اقول: صلى ابو بكر العصر ثم خرج يمشي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بعد وفاة النبي بليال، هكذا النص. فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. كان معاه بايع رضي الله عنه. وروى الدارقطني في فضائل الصحابة بإسناده عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رحم الله أبا بكر. عبد الله بن جعفر ده ربيب الصديق. لما مات أبوه جعفر سيدنا أبو بكر تزوج من أمه وربى أطفال جعفر بعض آل بيت النبي، رباهم الصديق. اسمع عبد الله بن جعفر ماذا يقول؟ يقول: رحم الله أبا بكر، كان لنا وليا فنعم الوالي كان لنا، ما رأينا حاضنا قط كان خيرا منه. اسمع يقول: إنا لجلوس عنده يوما في البيت إذ جاءه عمر، وكان الاستئذان 3، فاستأذن مرة فلم يؤذن له، فاستأذن الثانية فلم يؤذن له، فلما كان الثالثة استأذن فأذن له أبو بكر، فدخل عمر وقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حبستنا بالباب؟ استأذننا مرتين فلم يؤذن لنا، فهذه هي الثالثة، اتأخرت فتح الباب ليه؟ شوف بقى، شوف رعاية الصديق لآل بيت النبي. قال: إن بني جعفر كان بين أيديهم طعام يأكلونه، فخفت أن تدخلوا فتشركوهم في طعامهم، وفي هذا دليل على عظيم رعاية الصديق لأطفال جعفر وهم بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر وحبه لآل البيت وثناؤه على آل البيت فهو ظاهر في عدة صور. يكفيه أنه تزوج من آل البيت، سيدنا عمر تزوج من أم كلثوم أخت الحسن والحسين بنت سيدنا علي وفاطمة، ورضيه علي لابنته، ونعم الصهر، ونعم الصهر. حب آل البيت ظاهر لعمر في تسميتهم لأولادهم باسم عمر. خد بالك، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي عنده ولد اسمه أبو بكر، وعنده ولدين اسمهم عمر، وعنده ولد اسمه عثمان. شوف الحب، في حد يسمي عياله بأسماء أعدائه، في حد يسمي عياله بأسماء ناس بتكرهه. في مسلم منكم مثلا ممكن يسمي ابنه شارون، رابين، يسمي ابنه بأسماء الأعداء؟ لا طبعا، مفيش عاقل يعمل كده. أمال سيدنا علي عنده ولد اسمه أبو بكر، وولد اسمه عمر الكبير، وعمر الصغير، وولد اسمه عثمان. سيدنا الحسن عنده ولد اسمه أبو بكر، وولد اسمه عمر. سيدنا الحسين عنده ولد اسمه أبو بكر، ولد اسمه عمر. كاظم الكاظم عنده بنت مسميها عائشة. جعفر الصادق عنده عائشة. في حب متبادل، بقول لك في حب. اسمع ثناء عمر على آل البيت. روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون، يقدموا، يصلي بهم يقدموا. أو ليس في هذا توقير واحترام؟ روى ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن كثير في البداية والنهاية قال عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، اسمع دي حلوة قوي، قال له: والله إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام أبي الخطاب. يا سلام، بقول أنت يوم ما أسلمت يا عباس ده أحسن عندي من إسلام والدي، لأن ده يفرح النبي أكتر من إسلام أبي. يبقى سيدنا عمر كان بيوالي آل البيت أكتر من والده، أكتر من أهله رضي الله عنه. من ثنائه على علي رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد في المسند في فضائل الصحابة عن عروة بن الزبير أن رجلا وقع في علي بمحضر من عمر فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر؟ وأشار على قبر النبي: هذا قبر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، والذي وقعت فيه هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فلا تذكر عليا إلا بخير، فإنك إن أبغضته آذيت صاحب هذا القبر. بقى بعد كلام سيدنا عمر ده تقول لي عمر اغتصب الخلافة من سيدنا علي؟ يا راجل اتق الله في نفسك. قال عمر رضي الله عنه، اسمع دي، كان لعلي ما ليس لنا، ابن عم نبينا وزوج سيدة نساء العالمين. وقال النبي له: أنت مني وأنا منك، ويا ليت لي واحدة منهن. شفت احترام سيدنا عمر لسيدنا علي؟ شفت مدحه؟ وكان علي رضي الله عنه أول من يستشيره عمر في خلافة عمر، ولكم رجع عمر عن رأيه وعمل برأي علي، وكان يقول، وهذا مشهور: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. وكان يقول: أقضانا علي، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. بل جاء في تاريخ دمشق لابن عساكر أن عمر بن الخطاب لما دون الديوان وفرض العطاء ألحق الحسن والحسين بفريضة علي وفاطمة بفريضة أهل بدر. ليه؟ حسن كان صغير والحسين صغير، الدوم في العطاء زي من شهد بدرا. ليه؟ ودا وحبا وإجلالا لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اداش ابنه زيهم، والله ما أعطى ابن عمر كما أعطى الحسن والحسين، والله. وذكر ابن دمشق في تاريخه أيضا أن عمر رضي الله عنه قال يوما للحسين: يا بني لو كنت تأتينا وتغشانا. يا حسين لماذا جيش البيت تزورني؟ قال الحسين أفعل إن شاء الله. قال الحسين فجئت يوما وهو خال بمعاوية، وابن عمر يستأذن على الباب ولا يؤذن له. قال فرجعت، إن كان ابن عمر نفسه مش عايزين يدخلوه قلت رحت راجع. قال فلقيني بعد فقال يا بني لم أرك تأتينا، قال جئتك وأنت خال بمعاوية ورأيت ابن عمر يستأذن ولا يؤذن له فرجعت. قال أنت أحق بالإذن من ابن عمر، إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله، ثم أنتم يا آل البيت. وضع يده على رأس الحسين. شفت تقدير سيدنا عمر لآل البيت. روى الذهبي في السير عن الزهري عن الزهري أن عمر رضي الله عنه كسى أبناء الصحابة ولم يجد في الكسوة ما يليق بالحسن والحسين، فبعث إلى اليمن فجاء بكسوة نفيسة وكسى الحسن والحسين. ولما رأى على الحسن الكسوة وعلى الحسين الكسوة قال الآن طابت لي نفسي. فانظر رحمك الله إلى اهتمام عمر بلبس الحسن ولبس الحسين ويقدمهما على أولاده. أي رعاية وأي تبجيل وأي توقير. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله بخير حال. اخبارك ايه؟ بخير ونعمة والله. ان حبك بالله، الله يحبك ويرضى عليك، نرجو منك الدعاء. وموضوع الحلقة بصراحة شيق جدا، والكلام اللي بتقوله للناس ده تخريف كله، يعني ما الكلام التاريخ اساسا صح، كله صح، انت كلام بتقول ده 100 100. بس الناس لما تكلم دي ناس سمى الشوشر على الصحابة ورضي الله عنهم. وعندي سؤال لو سمحت. تفضل. انا عندي والدي لو سمحت لما بيع او بقول له والله بيع الحاجه دي مثلا ب10 جنيه، اما يجي يبيعها ب8 جنيه، يبقى الغلط غلطي انا ولا غلطه هو؟ والدك بيقول لي المشتري والله الحاجه دي ب، انا مثلا اقول والله انا ما هبيع الحاجه غير دي ب8، وهو ما يقول لا ادبحها ب6 بعد كده يبيعها هو. طب حاضر، تابع معايا ان شاء الله. ارجوك تفيدني. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه في الاتصالات كذا مما يدل على تكريم عمر وتوقير عمر لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، أن عمر كما روى البخاري في صحيحه كان يدخل ابن عباس ابن عم نبينا هو من آل البيت، يدخله في أهل مشورته مع أشياخ بدر، حتى قال بعض الصحابة الكبار لعمر لما تدخل هذا الفتى معنا؟ قال إنه ممن قد علمتم، لابن عم النبي، ثم هو من العلماء. هذا توقير. أورد ابن عبد البر عن عمر أنه كان يقول عن ابن عباس نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وكان إذا رأى ابن عباس يأتي من بعيد يقول جاءكم فتى الكهول ذو اللسان السؤول والقلب العقول. شفت الحب والاحترام. واسمع هذه الواقعة الجميلة. روى الحاكم برقم 4684 والحديث صححه الألباني عن علي بن الحسين قال أن عمر لما تزوج من أم كلثوم بنت علي أتى المهاجرين فقال ألا تهنئوني؟ ألا تهنئوني؟ فقالوا بمن يا أمير المؤمنين؟ قال بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وفي موقف رائع مش قادر أفوته. بينما عمر يعني يدور في المدينة يتحسس أحوال الناس، إذ به يرى ميزاب بارز من أعلى الدار في عرض الطريق وينزل منه الماء ويصيب الناس. قال ميزاب من هذا؟ الميزاب اللي هي الماسورة اللي في بتكون في البلكونات وينزل منها الماء. قال ما ميزاب من هذا؟ من اللي عامل الماسورة دي؟ قالوا هذا ميزاب العباس. قال اخلعوه انه يؤذي الناس. فخلعوه، فعلم العباس بهذا فقال تخلعه وتنزعه وقد وضعه رسول الله في مكانه بيده. قال وضعه النبي بيده؟ يا عباس قم، والله لتركبن على عاتقي وتجعلنه بيدك في المكان الذي وضعه فيه رسول الله. شوف كده العباس واقف فوق كتاف عمر عشان إجلالا للعباس، إجلالا لآل بيت النبي، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ده حال الصحابة مع آل البيت يا أخوانا. ثناء عثمان بن عفان على آل البيت، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الجزء السابع قال: كان العباس إذا مر راكبا بعمر أو عثمان وهما راكبان نزل حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله. يا ناس، سيدنا عمر لو كان راكب ركوبة أو عثمان راكب ركوبة والعباس عم النبي معدي، ينزلوا إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في البداية والنهاية الجزء الثامن: كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما، وقد كان الحسن ابن علي في يوم الدار في يده السيف يقاتل عن عثمان ويدافع عن عثمان، فخشي عليه عثمان أن يقتل، فأقسم بالله عليه أن يرجع إلى بيته تطيبا لقلب علي وخوفا على الحسن بن علي. يبقى آل البيت لو بيكرهوا الصحابة كانوا دافعوا عن سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لو كاره آل البيت كان سابح الحسن يقتل في حب، بقولك حب حب متبادل. كذلك من أدل ما يدل على حب آل البيت للصحابة والعكس بالعكس المصاهرات التي كانت بينهم كما سيأتي إن شاء الله. سيدنا سعد نشر فضيلة عظيمة لآل البيت لو كان بيكرههم كان كتمها. روى مسلم في صحيحه عن سعد قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك، يعني بالمدينة، فقال النبي بعد لعلي في كلام طويل، أنا عايز أختصر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ طب لو سيدنا سعد بيكره آل البيت كان كتم هذه المنقبة، كان كتمها. ستين عائشة هي من آل البيت وتحب جميع آل البيت وتثني عليهم. روى ابن عبد البر في الاستيعاب أن عائشة رضي الله عنها قالت: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا علي. قالت: أما إنه لأعلم الناس بالسنة. شفت الاحترام، شفت الأدب. روى الطبراني في التاريخ الجزء الرابع أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنه والله ما كان بيني وبين علي رضي الله عنه في القديم إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبة، يعني على ما بيننا من عتاب من الأخيار. فبلغ علي هذا الكلام فقال: صدقت وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وروى أبو داود بإسناده والترمذي وصححه الألباني عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها: ما رأيت أشبه سمتا ولا دلا، يعني هيئة وحديثا، ولا هديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله. في حب بتمدحها في غيابها هو. روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. شفت الاحترام المتبادل. وروى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أنها رضي الله عنها قالت لفاطمة: ألا أبشرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع، مريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية امرأة فرعون. من الذي روى حديث الكساء له رواية عن طريق عائشة؟ في حب، في ثناء، في مدح متبادل بين آل البيت وبين الصحابة. ابن عمر. روى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب عن ابن أبي النعم، عن ابن أبي النعم قال، وده الحديث ده في طرفة: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ فجاي منين يا ابني؟ قال: من أهل العراق. قال: انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا من الدنيا، يعني الحسن والحسين، ابن عمر بيمدح آل البيت اهو. وكان يحب عبد الله بن جعفر جدا، وكان يكثر من زيارته وفاء لأبيه. روى البخاري في صحيحه في مناقب جعفر عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. أبو هريرة روى الذهبي في السير عن مساور السعدي قال: رأيت أبا هريرة قائما في مسجد رسول الله يبكي يوم مات الحسن بن علي وينادي بأعلى صوته: أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله فابكوا. ويبكي رضي الله عنه ويبكي. روى الذهبي في السير عن أبي المهزم قال: كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين بيمسح له جزمته. أبو هريرة، شوف الحب والتوقير، مع أن الفرق بينهم في السن يجي 30-40 سنة، ينفض التراب بثوبه عن قدم الحسين. لو تأملنا الفارق بينهما في السن لأدركنا تقدير أبو هريرة واحترام أبو هريرة للصحابة. ثناء معاوية رضي الله عنه، ثناء معاوية على آل البيت. كان معاوية يكتب فيما نزل به لعلي يستفتيه، فلما قتل علي قال معاوية: ذهب الفقه والعلم بموت علي. ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ترجمة 1871. روى أحمد في المسند وقال الأرناؤوط إسناده صحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو قال شفتيه، يعني الحسن بن علي. ثم قال معاوية: وأنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طرفة ذكرها الذهبي في السير. فاخر يزيد بن معاوية الحسن بن علي، يقول: أنا ابن فلان ولا ابن علان. سيدنا معاوية عرف، قال: أفاخرت الحسن؟ أتظن أن أمك كأمه أو أن جدك كجده؟ يقول له: يا ابن احنا فين، انت فين والحسن فين، أمك فين وفاطمة فين، أنا فين وعلي فين رضي الله عنهم. أخيرا، كيف كان يثني آل البيت على الصحابة؟ سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين. اسمع هذه، اسمع. روى البخاري وأحمد أن علي رضي الله عنه قال على منبر الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. الشيعة الأوائل اللي هم كانوا على الكتاب والسنة وناصروا عليا رضي الله عنه، وكلنا شيعة للقرآن، شيعة للسنة، شيعة لنصرة الأمة، شيعة للصحابة، شيعة لأهل البيت، يعني أتباع وأنصار. الأوائل كانوا يوقرون الصحابة. اسمع هذه التي ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة. سئل شريك ابن عبد الله الشيعي: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ قال: أبو بكر. قيل له: تقول هذا وأنت شيعي؟ قال: نعم، من لم يقل بهذا فليس شيعيا، والله لقد رقي علي على هذه الأعواد وأشار على المنبر فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وقال أيضا: ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير. ذكره صاحب تهذيب التهذيب. أفلا يدل تزويج سيدنا علي لسيدنا عمر من ابنته أم كلثوم على الحب والتقدير والتوقير المتبادل بين الصحابة؟ اسمع هذه أيضا يا عبد الله. روى البخاري ومسلم في فضائل الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره على الخشبة فتكنفه الناس يدعون له ويصلون قبل أن ترفع يعني الجنازة، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي فإذا هو علي، فقال: رحمك الله يا عمر، ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأرجو أن يجعلك الله مع صاحبي. العباس بن عبد المطلب، والحديث أخرجه السيوطي في الحلية، يقول: كنت جارا لعمر بن الخطاب. اسمعوا شهادة عم النبي لعمر، حب العباس لعمر. كنت جارا لعمر بن الخطاب، فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام، وفي حاجات الناس رضي الله عنه. من أدل ما يدل على حب آل البيت للصحابة المصاهرات اللي كانت بينهم. سيدنا النبي اتجوز عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، جوز بنته رقية وأم كلثوم لسيدنا عثمان. اسمع بقى: تزوج أبان ابن عثمان من أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، تزوج مروان ابن أبان من أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي، تزوج زيد بن عمرو بن عثمان من سكينة بنت الحسين، تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان من فاطمة بنت الحسين. المصاهرات دي علامة على الحب والود والتقدير والتوقير المتبادل. عندي كلام كثير كثير، أختم بكلمة لعلي ابن الحسين ذكرها الذهبي في السير. قال أبو حازم المدني: ما رأيت هاشميا أفقه من علي ابن الحسين، سمعته وقد سئل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله، قال فأشار بيده إلى القبر وقال: بمنزلتهما هذه الساعة، بمنزلتهما منه الساعة. دعا جنبه وده جنبه، والنبي مدفون بجوارهما. كده كانوا في الدنيا، وكده كانوا قريبين من قلب النبي، وكده الصحابة كانوا يحبوهم، وكده آل البيت كانوا يقروهم. هذا نموذج بسرعة، وقد قصرته على دلالة على الحب المتبادل بين آل البيت وبين الصحابة، وعلامة على الاحترام والتوقير والتقدير. ومن زعم أن الصحابة كانوا يبغضون آل البيت فهو أفاق أثيم، ومن زعم أن آل البيت كانوا يبغضون الصحابة فهو كذاب وضال ومضل. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن آل بيت نبينا، أن يرضى عن جميع أصحاب نبينا، أن يرضى عن الذين اتبعوهم بإحسان، وأن يجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.